القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهمك فوق، ودي وشوق الفرع اللي يهمك فوق، لكن الجدر يشم الضوء. الأرض الأرض تتكلم عربي، تتكلم عربي، تتكلم عربي. اهلا بكم ايها الاصدقاء، مع اطلاله نسمات سبتمبريه ونحن على مقربه من بزوغ شهر اكتوبر من عام 2023 ومرور نصف قرن على انتصارات السادس من اكتوبر. المولودون في هذا التاريخ من عام 1973 قد حققوا نصف قرن من عمرهم، بارك الله في أعمارهم وأعمارنا جميعا. أيها الأصدقاء، في مستهل ملتقانا نسعد بأن نذكر بعضنا بأن جهدنا من أجل لغتنا العربية غير منفصل عن جهود فرسان معارك بناء الفكر والوعي لنصرة وطننا، للحفاظ على تماسكنا ووحدتنا، لمضاعفة انتصاراتنا بالنحو، أجل بالنحو، بسلامة القواعد وبالشعر وبالإبداع، بمباريات لغوية ونقاشات أسلوبية، باللغة الرائقة، بالبلاغة التي تكشف عن لآلئ المعاني، كما سنرى في حلقتنا هذه في قول الشاعر: صادق صديقا صادقا في صدقه، صدق الصداقة في صديق صادق. أصدقائي المستمعين، اتفقنا فيما بيننا على أننا نهتم بما يسمى بالمران اللغوي، صور المران اللغوي كثيرة متعددة، من أجمل أشكال المران اللغوي تلك الطرائف التي نديرها فيما بيننا في مواقف كثيرة. أساتذة اللغة العربية في قاعات الدرس يقدمون العديد من هذه الطرائف مع طلابهم وأيضا مع بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال أذكر فيما أذكر عندما كنت في مراحل تعليمي المختلفة، كان الأستاذ اللغة العربية العديد من المواقف الجميلة والرقيقة. أذكر كان هناك مسابقات فيما بين الأساتذة وبين الأساتذة والطلاب أيضا. أذكر بيت شعر ينتهي بحرف كذا أو يبدأ بحرف كذا، لا أنسى هذا البيت الذي تردد كثيرا على ألسنة أساتذتنا بعد مران طويل وبحث طويل عن بيت شعري يبدأ بحرف الصاد. على الإطلاق أصدقائي المستمعين هذه المباريات الجميلة التي كان يقيمها الأساتذة فيما بينهم، وكانت تحدث دويا وحوارا ونقاشا. نحن الطلاب كنا نستمتع بمثل هذه المباريات والمسابقات اللغوية الأدبية الجميلة. بيت الشعر أتذكره جيدا، صادق صديقا صادقا في صدقه، صدق الصداقة في صديق صادق. البيت مرة أخرى، صادق صديقا صادقا في صدقه، صدق الصداقة في صديق صادق. المباراة كانت في من يعيد البيت مرة أخرى. بعد ذلك المباراة أخذت مسارا جديدا، من الذي يستطيع أن يعيد ترديد البيت مرة أخرى؟ صادق صديقا صادقا في صدقه، صدق الصداقة في صديق صادقي. المرحلة الثالثة من المباراة، من قائل البيت؟ اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما أقول لك. أذكر فيما أذكر أصدقائي المستمعين أنه حدث فيما بين الجميع اختلاف أدبي جميل. هناك من قال الإمام الشافعي هو قائل هذا البيت، وهناك من قال الإمام علي بن أبي طالب هو قائل هذا البيت. واليوم بعدما أجريت بحثا حول قائل هذا البيت، فهناك آراء كثيرة تؤكد أن قائل هذا البيت هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. صادق صديقا صادقا في صدقه، صدق الصداقة في صديق صادق. المعاصرة على هواء القاهرة. أعزائي المستمعين، ونحن في مسار هذا الأمر الذي يتعلق بالمران اللغوي، هناك من قال رب كلمة تسقط النابهة من القمة، فدققوا من فضلكم انتقاء الكلمات، من فضلكم كمموا الأفواه في ساعات الغضب عن أبنائكم، لا تسمعوا أبنائكم كلمات الغضب، أمسكوا الألسنة عن التحطيم في أيام البناء، أيام البناء تحتاج إلى كلمات النماء، الكلمات التي تبني ولا تهدم، التي تنير ولا تثير، التي تجمع ولا تفرق. ورب صبر على صغير في طفولته يكون سببا لنبوغه في شبابه وكبره. يا شباب انتوا المستقبل، انتوا اللي في كل مجال، انتوا الشعلة اللي حتمشي من ورا منها. دفت مركبنا اهي في ايديكو والامل الغالي عهد عليكو دفت مركبنا اهي في ايديكو والامل الغالي عهد عليكو دفت مركبنا اهي في ايديكو الامل الغالي عهد عليكو يا شباب يا شباب. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تقول حبيبتي لغتي بيان الشمس والقمر، أنا العربية الفضلى بآي الذكر أفتخر، على قدر الذي أزهو به وبذاك فاقتدروا، عميد الحرف ذا طاها وشوشة بي معا نثروا، فصاحات بريحان فغرد حرفها العطر. في جلوات الشاعر محمود حسن إسماعيل، بالإضافة إلى هيامه بالطبيعة المصرية والأرض المصرية والإنسان المصري الذي يعاني ويكابد ويتحمل صابرا، هناك أنفاس عاطفية تتخلل دواوينه التي تتابعت بعد ديوانه الأول أغاني الكوخ. هو في القاهرة، وفي القاهرة يبدع دواوينه الشعرية واحدا بعد الآخر، يجيء هكذا أغني وديوان الملك وأين المفر ونار وأصفاد وقاب قوسين ولا بد والتائهون وصلاة ورفض وهدير البرزخ وصوت من الله ونهر الحقيقة وموسيقى من السر ورياح المغيب. أتذكر أصدقائي المستمعين هذه الحوارات التي كانت تدور بين أساتذتنا، أساتذة اللغة العربية وأيضا الطلاب، حول هذه النافذة التي كانت تشع ألقا ورونقا وأدبا وثقافة وإبداعا، حيث لغتنا الجميلة مع الإذاعي الشاعر فاروق شوشة. لا أنسى أيضا هذه القصة التي تتصل بالمران اللغوي وتتصل بالتدقيق في انتقاء كل لفظة وكل عبارة من أجل أبنائنا. نذكر أصدقاء المستمعين هذه القصة التي كانت تروى في قاعات الدرس. توماس أديسون، هذا الرجل نذكره جيدا، لا تقلقوا، لقاؤنا أدبي لغوي. توماس أديسون بالفعل اسم يتعلق بالمصباح الكهربائي، المجال العلمي، لكن للأمر شأن باللغة. توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي، لما كان في 8 من عمره عاد إلى البيت من مدرسته بمذكرة مغلقة لا تفتح إلا من ولي الأمر، أعطاها توماس أديسون لأمه، قرأتها الأم أمام نظرات الصغير المترقبة لمعرفة ماذا بهذه المذكرة. أديسون سأل أمه آنذاك عما بالمذكرة التي كانت مغلقة، فقالت الأم: المعلم يا أديسون يقول لي ابنك عبقري، عبقري جدا، ومدرستنا هذه متواضعة للغاية بالنسبة لهذا الصغير، ليس لدينا معلمون يصلحون لتعليمه، هو عبقري، عبقري جدا جدا، من فضلك خذيه علميه في البيت. قررت الأم أن تعلم ابنها بنفسها، حتى صار أديسون هذا المكتشف العبقري العالمي العظيم الذي أنار الدنيا بالمصباح الكهربائي. وبعد أعوام وقعت يد أديسون على هذه الرسالة بعد وفاة أمه، لما قرأها بكى بحرقة. الرسالة كان فيها: ابنك غبي، لا يصلح للتعلم، فما كان سيصبح أديسون أبدا أصدقاء المستمعين، هذا الرجل العبقري الذي أنار الدنيا بالمصباح الكهربائي، لو أن أمه أخبرته بالحقيقة أعتقد كنا سنعيش في ظلام دامس. وهذا يجعلني أعيد القول الذي يقول رب كلمة تسقط النابهة من القمة، فدققوا في انتقاء عبارتكم وكلماتكم، لا تغضبوا أبناءكم بأية كلمة في ساعة من ساعات غضبكم. المعاصرة على هواء القاهرة. الشاعر الكبير، شاعر الشباب أحمد رامي، هذا الشاعر كان يكتب ببراعة في مجال الأغنية بالمحكية الشعبية البسيطة التلقائية التي نتحاكى فيما بيننا بها. كان عبقريا أيضا في أن يكتب باللغة العربية الفصحى، ومن كلمات أحمد رامي بالفصحى: وأعلم ميل نفسك أن تكوني هوى الدنيا ومنبعث الحنين، فأخشى قولة العذال مالت لغيرك وانمحى كذب الظنون. الكلمات أصدقائي المستمعين تكشف عن أن هذه العلاقة بين الفصحى لدى شاعر الشباب أحمد رامي وتلك المحكية الجميلة الرقيقة التي كان ينشد بها، شدوه الغنائي الذي كانت تتلقفه كوكب الشرق أم كلثوم، العلاقة بين هذا المستوى الفصيح والمستوى المحكي كانت علاقة حوارية ولم تكن علاقة صراعية تصادمية. تعالوا أصدقائي المستمعين إلى الكاتبة والأديبة والقاصة الأستاذة عزة أبو العز، متحدثة عن رامي شاعر الشباب، ماذا تقول؟ خصصت له السيدة أم كلثوم يوم الاثنين من كل أسبوع للقاء والحديث معها عن الأدب والشعر. ورأيت علاقة رامي والصنباطي وأم كلثوم ما يحلو لي تسميته بالمثلث الذهبي للأغنية العربية، حيث غنت أم كلثوم للصنباطي 35 أغنية من كلمات رامي، وهي من أروع الكلمات والألحان التي شدت بها السيدة أم كلثوم. كتب رامي للسينما والمسرح وفي مجال الترجمة، لذلك يعد رامي صاحب رحلة طويلة وممتدة من العطاء الشعري والإبداعي. ذاك الفتى المولود في 9 أغسطس عام 1892 في حي الناصرية القريب من حي السيدة زينب، استطاع باجتهاده وعزيمته ومشاعره الصادقة أن يكتب عن الحب وللحب بطريقة مذهلة جعلته يتربع على عرش الكتابة للأغنية العاطفية. فمنذ أغنية الصب تفضح عيونه حتى أغنية يم سهرني للسيدة أم كلثوم، والشعب العربي يستمتع بكلمات رامي المحلقة والتي مكنته أن يصبح خير ممثل لسمات المدرسة الرومانسية العربية التي تؤمن بفكرة الفناء في المحبوب. الكاتبة والأديبة عزة أبو العز إلى برنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناي مك فيها إيه